حكم ربع اللي بين هذا الفرائض والسنن والدعاء والمسح بها على الوجه كان فلما تقبل ان يدعى اليه فان مسح بعض الاحيان فله سهل فلما تلف الى